بعضكم يريد أن يتفضل عليكم بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء أنشأنا من بعدهم

رؤوسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين الله عليكم ورحمته.